أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الآية القرآنية النورانية الروحانية. وقد علمنا وزادنا الله علما أن القرآن روح فلا حياة بدونه، وأن القرآن نور فلا هداية بدونه. واسمعوا قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن والسنة النبوية الوحي الثاني، الوحي الأول القرآن، والوحي الثاني السنة النبوية الصحيحة. إذ أقسم الجبار بما سمعتم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نور ثاني. فمن لم يؤمن بهذا الكتاب ويقرأه ويعمل بما فيه فهو عبد في عداد الموتى، ميت، وخسرانه يوم القيامة أبدي. ومن لم يؤمن برسول الله وبما جاء به من الهدى والنور ويعيش عليه فهو والعياذ بالله تعالى ضال طريق السعادة، ضال سبيل الهداية، ومصيره معلوم: الخسران الكامل. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وعرف العدو هذا، عرف أن هذه الأمة حيت وسادت وسمت وطهرت وكملت وصفت وأصبحت من أهل السماء كما هي مالكة في الأرض، عرف العدو أن هذا من هذا النور، فقالوا: هيا نطفي عليه هذا النور. حاولوا أن يسقطوا حرفا واحدا من القرآن، ما استطاعوا، لأنه محفوظ في الصدور. كيف يصنعون؟ قالوا: إذا نصرفهم عنه. وتمكنوا بخداعهم ومكرهم، فأصبح القرآن لا يقرأ إلا على الموتى. القرآن النور، إذا مررت بقراءة في منزل من أندونيسيا إلى المغرب اعلم أن ميتا في ذلك المنزل. أما أن يجتمع رجل مع مرأته، ولد مع والده، أخ مع أخيه، ويقول: لو أسمعني شيئا من القرآن، اقرأ علي أن أتدبر كلام الله، ما كان ولن يكون أبدا. ولولا أن الله دبر وهو الحكيم العليم، فجاء بالطبلاوي والمنشاوي والعشماوي وأصبح القرآن يتغنى به، ما استمع الناس إليه، تدبير ذي العرش، فأصبح يقرأ في المحافل والاحتفالات من أجل النغم والصوت فقط. والسنة اسكت لا تقول قال رسول الله. البخاري يقال البركة. فأماتوها ولما ماتت قبروها ودفنوها. يا شيخ هل هذا الكلام صحيح؟ والله لقد استعمرت هذه الأمة من أندونيسيا إلى موريتانيا، سادها الكفر وحكمها الإلحاد والبلشفة والصليبية، وعما قريب تسود واليهودية، إلا أن توبة مذلالة لا توبة. التوبة تحرمنا من العبث والأكل والشرب والفرح والزغد واللهو، ما نريد هذه التوبة. ومن يعش يرى، فإن لله سننا لا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما المخرج؟ نصيحتنا لكل أهل بلاد المسلمين، قريتكم أنت في الصين ولا في المملكة، إن عملت أنت وإخوانك وأمهاتك على أن تلك القرية تخلو من الخبث، تطهو من الرفث، تسلم من الشرك والباطل، ويتآخى أهلها على حب الله ورسوله، ويتعاون على البيع والتقوى، تصبح تلك القرية كأنها كوكب في سماء مظلمة، وتأتي البلايا والرزايا ويحفظها الله. بدون هذا لا علاج، والله لو ملكتم الذرة والهيدروجين وصنعتم ما لم تصنع أوروبا والأمريكان والصين، لا نجاة إلا هذا الطريق. أن تنظر إلى القرية تجد أهل الظلم أو الفسق فيها أفراد قليل لا قيمة لهم، تنظر أهل المدينة تجد ثلاثة أرباع ربانيين أطهار أصفياء صادقين آدابا وأخلاقا، تلك الحثالة تمرض وتذوي أو تصلح وتستقيم. أما أن يكون النصف والزيادة هابط، سوف يجذبون الآخرين ويهبطون. والله يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أين الأندلس جنة الإسلام الخضراء؟ أين تلك المنارات والمعاهد والكليات والعلوم والمعارف والبطولات والربانيات؟ أمست خرابا يا بابا، معاهدها حولت إلى صلبان. ما وقع هذا؟ خرافة هذه. المهم انتبهوا، والله لا نجاة إلا أن نسلك سبيل الله. دعونا من الأوهام والضلالات والخرافات والاتكالات الوهمية، ها نحن في خير من 40 سنة و 100 سنة. إذا غضب الله، أما سمعتم الله يقول فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. أتؤسفون ربكم بتحديه تحديا وخروج عن طاعته ويفرح بكم؟ نعم يمهلكم، ما يستعجل على المنبر رسول الله يتلو الآيات، إن الله لا يملي للظالم أملاله زاد في القوة والمال والفرفشة حتى يظن أنه ولي الله، حتى إذا أخذوا لم يفلته. وقرأ قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أليم موجع شديد الإلام والوجع. إذن فما الطريق؟ الوحي الإلهي. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فيه صدق، ما هو للعلم ومجرد المعرفة، بل لتزكية النفس وتطهيرها، تهذيب الخلق وإصلاحه، ليمشي في هداية الله، لا حسد لا كبر لا بغي لا فجور لا إسراف لا عناد لا مكابرة لا كسل لا مماطلة، استقامة ربانية. وما نفقدها وهي بين أيدينا، أنوار الله تغمرنها. قال الله قال رسوله. فلهذا كتاب المسجد وبيت المسلم ما رأينا طريقا إلا هذا فقط، لا أحزاب لا منظمات لا جمعيات لا دكاترة لا أفكار لا آراء، كلها هابطة لن ترفع إقليما ولا قرية، بل والله ولا أسرة. الرافعة أي هذا الكتاب. هيا نقرأ آيات رددناها 40 سنة كأنما نتلوها على الموتى. تسمعون من سورة الأعراف يقول تعالى وقوله الحق: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ماذا تفهمون من هذا الكلام الإلهي يا عرب ذي لغة بربرية أو عربية؟ أعيدها: واتل عليهم يا رسولنا يا من يبلغ عنا اقرأ عليهم نبأ، خبر عظيم، نبأ الذي آتيناه آياتنا القرآنية شرائعنا هداياتنا فانسلخ منها كما تنسلخ الحية من ثوبها، فانسلخ منها أي وضع على الرف. القرآن الآن أين يوضع في العالم الإسلامي؟ في المحاكم، في دور السياسة، فين؟ على الرفوف. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، وجد الفرصة، الحصانة والمناعة في القرآن، لما تخلوا عنه تركوا على الرفوف ودرسوا البلشفة والباطل والأفكار الهابطة وقوانين الخبث، أمكن الشيطان وقدر على أن يستولي عليهم. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، أهل الغي والوسخ العقلي والفكري والروحي والبدني. كلمة غي هذه عجيبة. فكان من الغاوين أو الطاهرين الطيبين الصالحين، لا الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. بماذا؟ قولوا بالآيات. إذن ما هي الرافعة؟ الآيات. والله لن يرتفع أقليم ولا أمة ولا فرد إلا بها. الأفكار والمبادئ والفلسفات والآراء وكل ذلك ما يرفعك يا ابن آدم الرفع الحق لتصبح ولي الله، إذا سألت وأعطاه وإذا استنصر نصرك. ولو شئنا لرفعناه بها. ما هي الآلة الرافعة للشعوب الهابطة؟ القرآن. ولكنه أخلد إلى الأرض، خبز للجميع، وإزارات من الشرق الغرب طالع هابطة لا هم له، خبز للجميع. أما الأرواح، أما القلوب، أما النفوس، لا قيمة لها، أم بهيمة اشبعوها. فلسفة الدنيا قائمة قاعدة على شهوتي البطن والفوز. سبحان الله. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع رسول الله واتبع العقل واتبع هواه، والهوى يعمي ويصم، واتبع هواه واتبع دين الله شرع الله. إذن كيف حاله بعد أن وصل إلى هذا المستوى؟ فمثله كمثل الكلب. هذا قرآن، هذا سبحان الله العظيم. مثل كمثل الكلب في ايش؟ الكلب والعياذ بالله تعالى ان لم يسب هذا عن سيد تباتم. كالكلب ان ما وجد من يقود ويسود يطلب واحد يسوده. والله ضرب المثل اعظم، قال كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك، والله ما ينتهي لهثهم حتى يتوبوا إلى الله. الفقر والبلاء والحروب والنزاع والثورات والانقلابات والديون والدمار حتى يتوب. يا شيخ كيف تبالغ هذه المبالغة؟ والله إنه للحق المبين. آيات الله طالعة في الأرض في كل مكان إلا من لم يرى أو يبصر. إن تحمل عليها أو تترك ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا القرآن يقرأ على المؤمنين أبدا، هذا يقرأ على الموتى. على كل حال، من حزن منا مأجور على حزنه، ومن كرب مأجور على كربه، ومن ضحك وفرفش ميت كغيره. وإلى اللقاء في دار السلام. ما علينا إلا البيان. جاءني شابان يترمضان: يا شيخ سمعنا بأذننا، قالنا قائل هنا في هذا الحي، هذا الشيخ هذا يحرم ذبائح المولد ويبيح لحم الخنزير كذا. قال والله حلف لنا. هذا منظر ومظهر من مظاهر أمتنا، وإلا لا يوجد فينا هذا النوع من المؤمنين؟ فلهذا نندب ونبكي الليل والنهار. والآن مع الآية النورانية الكريمة: طيبوا بها قلوبكم، عطروا بها أفواهكم، اكتنزوها نورا في حياتكم. آية واحدة خير من ملء الأرض ذهبا. صلي بها ركعتين في كل يوم. يقول تعالى من سورة فصلت الآية 32 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الجواب لا أحد، كونوا منهم، ما المانع؟ ثلاث خطوات فقط. الخطوة الأولى أن تدعو إلى الله، الثانية أن تعمل صالحا، الثالثة أن تعلن للملأ أنك من المسلمين، فتصبح في مستوى لا يصل إليه إلا من سلك مسلكك وسار على دربك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من المخبر بهذا الخبر؟ هذا خبر استفهام للنفي، لا أحد أحسن من هذا الرجل أو المرأة. من ألفاظ العموم، ذكر أنثى أبيض أسود. ماذا فعل؟ ممن دعا إلى الله. كيف يدعو إلى الله؟ يدعو عبيده إليه، أبيضهم وأسودهم. عبيد الله شردوا عن خدمته، تركوا العمل الذي كلفهم به، جاءت الشياطين اجتالتهم واجتاحتهم، فتدخل هذا البطل وأخذ يردهم إليه بوسائل شتى حتى يرد اليوم واليومين الثلاثة والأربعة والعشرة. هذا عمل عظيم. هذا سيدك مولاك شرد عبيده، سواء من أنفسهم أو الشياطين هي التي عبثت بقلوبهم، فشردوا عن خدمة الله، لا يصلون له ولا يزكون ولا يذكرونه ولا يدعونه، كذا ولا لا؟ فأنت يا ذا الغيرة والحماس ما استطعت أن تترك عبيد مولاك شردوا عنه يخدمون غيره يعبدون سواه وأنت ساكن، فشمرت على ساعديك وتوكلت على الله وأخذت تجذبهم بالكلمة الطيبة، هذا تربت على كتفيه، هذا تمسح راسه، تعطيه حبة حلوى، تعطيه ريال، وأخذت تردهم إليه. هذا المنصب ما في فوق منه أبدا. وفي استطاعة كل أحد منا أن يفعل هذا، فقط الشياطين ما تسمح، لكن معصيها معصيتها أسهل من معصية الله. ومن أحسن قولا ممن دعا، لأن الدعوة تكون بالهراوة وإلا بالقول، لا بد من القول. ممن دعا إلى الله بالقول، أما بالسيف والعصا ما في، ما يأتيك، يأتيك بالكلمة الطيبة. وعمل صالحا، استقام على منهج الحق، يدعو الناس إلى أن يتركوا الزنا والربا، هو لا يزني ولا يرابي، يدعو الناس إلى أن يكفوا ألسنتهم عن الغيبة والنميمة، هو لا يغتاب ولا ينمم، يدعو الناس إلى أن يشهدوا الصلوات في بيوت ربه، هو لا تفوته صلاة، يدعو الناس إلى البذل والعطاء، لسد حاجات إخوانهم ويبذل ويعطي، لا يكون سلبيا يضحك على الناس يدعوهم إلى الله وهو هارب، لا بد وأن يكون قد عمل صالحا. ثالثا وقال إنني من المسلمين، لا مواربة ولا مجاحدة، لو يقطع يصلب يحرق ما يغير نسبته إلى الله، إنني من المسلمين الذين أسلموا قلوبهم ووجوههم لربهم، لا هم لي إلا الله. إذن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الذين أسلموا قلوبهم ووجوههم لله، فهم حياتهم وقف على الله، ينام أحدهم ويسجل النوم على الله، نمت من أجلك حتى أستيقظ آخر الليل، يأكل يتناول التمر واللبن والطعام من أجل ربي حتى أقوى على أن أقوم فأعمل، يبني المنزل ليكنه من الحر والقرى من أجل أن نعبد ربي، حياتهم كلها وقف على الله. وهذا هو واجبنا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. فالذي يبني لأجل الله يبني بالحرام، الذي يتجه من أجل الله يغش ويخدع في عمله ومعاملته، الذي يتزوج من أجل الله ليحصن وينجب يتزوج بغير وجه شرعي يحبه الله، الجواب لا لا لا، ما دام قد أقبل على الله وطرح بين يديه وفوض أمره إليه وأصبح الوجه والقلب بيد ربه ذاب في النور الإلهي، مثل هذا لا يخاف منه، لا يسيء إلى أحد. الشرح، قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، الآية تضمن هذا القول الإلهي بشرى ثانية غير الأولى. أين الأولى؟ الأولى في السياق، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ذي بشرى أولى وإلا لا؟ إذن هذه بشرى ثانية، لأن الكلام معطوف على الأول. إذن تضمن بشرى ثانية لأهل الإيمان والاستقامة، فقد بشروا أولا بأن الملائكة تتنزل عليهم عند الوفاة عند الموت تطمئنهم بأن لا خوف عليهم ولا حزن يصيبهم بعد موتهم، وتبشرهم بالجنة التي وعدوا بها في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبشروا في هذه الآية بأن قولهم في دعوتهم إلى الإيمان بالله وعبادته وتوحيده فيها هو قول لا أحسن منه. دعوتهم إلى الله بأن يعبد وحده ولا يشرك بعبادته، هذه قولهم في هذا أحسن قول على الإطلاق، وحسن قولهم وحسن قولهم وفضل كل قول لأنهم عاملوا الصالحات وتجنبوا السيئات، عاملوا الصالحات قطعا وتجنبوا السيئات، وفاخروا بإسلامهم لله قلوبهم ووجوههم في جملة المسلمين، وفاخروا بإسلامهم لله تعالى قلوبهم ووجوههم بين المسلمين في جملة المسلمين، وقال إنني من المسلمين. ويشمل هذا الإنعام الإلهي أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يدخل أولا في الحضرة هذه سوى الرسول؟ أول من دعا، أليس كذلك؟ أول من قال ربي الله واستقام يدخل في هذا الفضل أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه، والله لا يتقدمهم غيرهم، أصحابه صلى الله عليه وسلم. أول من قال ربي الله وتعرض للدمار والعذاب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا علماء هذه الأمة، علماء هذه الأمة العاملين بعلمهم الداعين إلى ربهم. نعم، عالم ما يعمل ما قيمته ولا يزن بعوضا، عامل يعمل ما يدعو ما يرتفع إلى هذا المقام، هابط، حتى يدعو بدعوة الله ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ثم المؤذنون المتقون بهذا القيد، أما مؤذن يحشش ما ينفع، مؤذن متقن يدخل في هذا الوعد الصادق، أليس يدعو إلى الله؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، على شرط أن يكون متقيا. إذن معنى الآية واضح لكم ولفظها محفوظ عندكم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إرشادات للمربي، يا من يربي أسرته في بيته ولو بالنيابة عنه، كأن تقوم زوجته بذلك أو والدته أو أحد أبنائه وبناته. أيها المربي لإخواني في مسجد القرية، في جامع الحي، يا من يريد أن ينزل هذا المنزل، إليك هذه التوجيهات. أولا اقرأ الآية قراءة مرتلة كما قرأناها، والمستمعون يرددونها سرا حتى تحفظ، إذ لا بد من الحفظ، الحفظ نصف العلم، بقدر ما تحفظ أنت عالم. ثانيا اقرأ الشرح بتأن جملة جملة، مبين لهم معنى كل جملة كما سمعتم. ثالثا ذكرهم بفضل الدعوة إلى الله تعالى وشرف أصحابها، الدعاء الذين ينقذون البشرية من هوة الظلم والخبث في الدنيا وهوة النار يوم القيامة، هؤلاء يكادون يصلون إلى مستوى الأنبياء. ذكرهم أو علمهم بفضل الدعوة إلى الله، وليس شرط أن تكون الإمام أحمد، تتعلم مسألة الليلة تبثها في آخر فقط. الرسول يسر هذا الأمر، قال بلغوا عني ولو آية، سمعت كلمة طيبة انقلها، ضعها في أذن أخيك. رابعا ذكرهم، نعم ذكر، بين لهم فضل الأذان وعظم أجر المؤذن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، في عصا القيامة في الجنة هم طوال، أعناقهم طويلة ليعرفوا المؤذنون. بين لهم فضل الأذان وعظم أجر المؤذنين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. وقول عمر رضي الله عنه: لولا أعباء الخلافة لكنت مؤذنا، لولا أعباء الخلافة وتكاليفها ومشاقها ومأمورياتها لكنت مؤذنا. لكن ما يتفرق. أبعد هذا تطلب بيان فضل المؤذن؟ يا سعادة من رزق الأذان. يأتي الشيطان في كثير من البلاد يقول له: أطلق المسجل حتى يحرم هذا الرجل. المؤذن موجود، دقت الساعة يطلق المسجل يأذن، وأخونا يفرفش. أرأيتم كيف يعبث الشيطان به؟ يسأل قول: أنا أذن. كيف تعطي هذا الأجر للشيطان؟ إذن لولا الخلافة، لولا أعباء الخلافة لكنت مؤذنا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال له: إني أراك يا سعيد تحب الغنم والبادعة، إني أراك يا سعيد تحب الغنم والبادية. وهو كذلك: فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك، لا تقول من يسمعني، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذا الخير كيف نحصل عليه إلا إذا سافرنا، نخرج للبادية. رواه البخاري. خامسا: علمهم الأذان حتى يتقنوه، فإن أكثر المسلمين لا يحسنون الأذان، صح ولا لا؟ أكثرهم لا يحسن الأذان، في المآذن ما يحسنون. لما ما تعلموا؟ من جلس وقال للشيخ علمني الأذان؟ أبدا ما في. ألا نختبركم؟ 50% ما يحسن الأذان. أذن أنت، أذن. بعض المؤذنين يقول: الله أكبر. أعوذ بالله، هذا كفر. معنى الله طبول، أعوذ بالله، يخبر عن الله بأنه طبول، وتقول له: يا شيخ ما يقبل، لازمناهم في الشرق والغرب، ويبقى هكذا. الله أكبر، حرام، هذا كفر. لو كان يتعمد كفر، لكن جاهل. تبات الله أكبر، الله أكبر. أما أكبر طبول، الكبر هو طبل زيد. أما الآن فقد أحسن، لكن إذا أذن فلا أدري.